بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث في المشيئة والإرادة. ما المقصود؟ السلام ورحمة الله. من إشاءة الله عز وجل. السلام ورحمة الله. وما المقصود من كون الله عز وجل يشاء أو يريد؟ وهل هناك فرق بين الإشاءة والإرادة أم ليس هناك فرق؟ وهل إشاءة الإنسان تتخلف عن إشاءة الله عز وجل أو لا تتخلف عن إشاءة الله؟ يعني لما ننظر إلى قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا مو نفس الشيء، نفس الشيء. كل واحد يحكي القرآن على كده. فهل هناك إجبار في المشيئة أو لا؟ فالبحث أولا بحث دقيق، وربما يتطلب الالتفات والانتباه منكم. فمن مقصود من إشاءة الله؟ أول شيء قيل أن المراد من إشاءة الله لما نقول شاء الله وأراد ولم يحب ولم يرضى، هذه الإشاءة معناها ماذا؟ معناها أن لا يكون شيء من الأشياء إلا بعلمه وإرادته، مما يعني أن الله تعالى لا يريد إلا ما حسن من الأفعال ولا يشاء إلا الجميل من الأعمال. تتعلق إرادته بما حسن من الأفعال، وتتعلق إشاءته بالجميل من الأعمال في مقابل الحسن القبيح، وفي مقابل الجميل الفواحش. هل الله عز وجل يريد الفواحش والجميل في آن واحد؟ تتعلق إرادته بالجميل والفواحش؟ وهل تتعلق إشاءته بالحسن والقبيح في آن واحد؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ طبعا من غير المعقول أن تتعلق إرادته وإشاءته بالجميل والحسن والقبيح والفواحش في آن واحد. من غير المعقول أن يشاء شيء حسن هذا الشيء و يشاء قبيح، ومن غير المعقول أن يريد الجميل ويريد القبيح، لأنه هذا يستلزم الظن. هذا البحث يتعلق بمسألة الإرادة، ونحن قرأنا بحث الإرادة. وأن المريد هو الذي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، الفاعل المختار مو الفاعل الموجب، الفاعل المختار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. إن شاء فعل، فعل ماذا؟ فعل ماذا؟ يفعل. إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فعل ماذا؟ فعل الحسن والقبيح، فعل الجميل والفواحش، أم أنه فعل فقط الحسن والجميل؟ إرادته تتعلق بالحسن والقبيح معا، أو إرادته تتعلق بالحسن فقط وبالجميل فقط؟ أنتم يبدو إذا ما جعلنا هناك صدمة ما راح تستوعبون البحث، فشوي أذكركم بشيء. معظمكم يرتقي المنبر ويتكلم عن الإمام الحسين، فيصل إلى نقطة من هذه النقاط التاريخية على التسليم بصحتها وعلى التسليم بصحة النسبة إلى الإمام الحسين، أن الإمام عليه السلام حينما أراد أن يتوجه إلى العراق خرج، فجاءه أخوه محمد ابن الحنفي بعد كلام دار بينهما، قال لما تخرج إلى العراق؟ بما معناه لما تخرج إلى العراق؟ أنهم قوم أبيك غدروا بأخيك كذا، من هذا الكلام. قال شاء الله أن يراني قلبي. شويه تعرفت كيف الصدمة، شاء الله أن يراني قتيلا. طيب إذا شاء الله أن يراك قتيلا لم تحمل هذه النساء؟ عار. طيب ما معنى هنا شاء الله؟ أنتم الآن الله يحب للحسين أن يقتل، وشو الحب؟ أنا أسأل، الله يحب للحسين أن يقتل، شنو هي الحكمة؟ لا مولانا، هذا هنا البحث. لما نتحدث عن المشيئة لابد من اختيار نص يدور عليه البحث. أنتم يلا لا شنو معنى شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا؟ فلنبحث أولا عن معنى الإشاء. شاء بالتشريع، مو أنت تسألون دائما؟ لا أتبت السؤال. شاء بالتشريع أم شاء بالتكوين؟ وما الفرق بين التشريع، شاء بالتشريع أو شاء بالتكوين؟ ما الفرق بينهم؟ طيب خلينا نوضح هذا المبدأ ومن ثم نواصل حلقات البحث حوله. ما المقصود من شاء التشريعية؟ شاء بالتشريع شاء هي الإرادة. شاء أراد، شاء الله. نعم. طيب خلينا نأتي إلى المشيئة التشريعية. ماذا تعرفون عن المشيئة التشريعية؟ نوضح. الله عز وجل كثيرا ما يأمرنا وكثيرا ما ينهانا، هناك أوامر وهناك نواهي. أمرنا بالصلاة، أمرنا بالحج، أمرنا بالزكاة، أمرنا بالصيام، أمرنا كثير من الأوامر تعلقت إشاءته وتعلقت إرادته بهذه الأوامر. معناه أن الله عز وجل يريد منك أن تمتثل وتؤدي هذه الأوامر وتؤدي هذه الطاعات. للتشريع شرع لك الصلاة، شرع لك الحج، شرع لك الصوم، شرع لك الجهاد، شرع إلى آخر الأوامر ما لا ينتهي من الأوامر. وكذلك نهاك عن المعاصي، نهاك عن إلقاء النفس في التهلكة، نهاك عن شرب الخمر، نهاك عن الزنا، نهاك عن السرقة، نواهي عديدة أيضا. طيب، فإرادته عز وجل تعلقت بهذه الأوامر، تعلقت بهذه النواهي، فهو يشاء ويريد منك هذه الأمور. يجب عليك امتثال هذه شاءة التشريع، شرع لك هذه الأمور، أراد منك هذه الأمور وآمرك بها أو نهاك عن بعض الأمور وزجرك عنها. هذا موجود في الشريعة أم لا؟ لا شك أنه موجود. طيب، الآن نأتي في مسألة التكوين، فلنضرب ونأخذ بعض الأمثلة للتوضيح. هل يريد الله عز وجل قتل النفس؟ وهل هناك آيات تدل على قتل النفس، أن إرادة الله تتعلق بقتل الأنفس؟ لو أراد الله عز وجل قتل إسماعيل لما رفع عنه التكليف. لما رفع عنه التكليف؟ يا إبراهيم قد صدقت رؤيا. قد صدقت رؤيا، شوف أنت امتثلت، تكليفك إلى هنا ينتهي، لا التكليف بالذبح، مقدمات فقط، تكليفك إلى هنا ينتهي، المصلحة هنا، امتثالك إلى هنا ينتهي. لأنه تعلقت إرادته بذبح إسماعيل، لو تعلقت إرادته تعالى بذبح إسماعيل أو ذبح إسحاق على اختلاف الروايات لما جاز أن يرفع التكليف، لما جاز أن يرفع التكليف. اللهم إلا إذا قلت بالمحال الباطل في حقه، إلا بالبداء الباطل في حقه تعالى، لأنه البداء إذا كنا في حق الله لا مسألة التكليف. نعم، لم تتعلق إرادة الله عز وجل في أن يقتل الإنسان نفسه، وإنما تعلقت إرادة الله عز وجل في أن يجاهد الإنسان لأجل أن يرفع كلمة الإسلام، الجهاد، الجهاد، سواء قتل الإنسان في سوح المعركة في ساحة الجهاد أو لم يقتل، سواء قتل الإنسان أو غلب على العدو، هل له أجر أم ليس له أجر؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسك ماذا؟ فيقتلون ويقتلوا. إذن هذا الإنسان سواء قتل في سبيل طالما تحقق مصداق الجهاد، سواء قتل في سبيل الله أو لم يقتل وإنما قتل، أجره ثابت واحد. يعني لو خرج اثنان إلى ساحة المعركة غرضهم الجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الإسلام، أحدهما يقتل والآخر يرجع سالما، كلاهما لهما الأجر أم لا؟ لهما أجر الجهاد أم لا؟ كلاهما وعد الله. لا ما خالف، يا ليتني نلت. هذا يتوج عمله الجهادي بالشهادة، يتوج العمل، هو يجب عليه تحصيل مقدمات الجهاد، يجاهد في سبيل الله. الجهاد إذا وصلت إلى قمة الجهاد هي الشهادة، أما كلاهما وكلا وعد الله الحسن كلاهما. ففي سوح الجهاد في المعارك مطلوب منك أن تجاهد، سواء قتلت أو لم تقتل يتحقق معنى الجهاد. سواء قتلت أو لا. لا. مولانا هذا صحيح، لكن هذا الذين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بعد، خلص كلاهما أعظم درجة، كلاهما أعظم درجة، كلاهما يعطيهم الله عز وجل، فلا فرق بينهما. طيب، فإرادة الله عز وجل بأي شيء تعلقت؟ تعلقت بالجهاد، تعلقت من أجل أن ينشر الإنسان مبادئ الدين، لكن لم تتعلق إرادته بقتل النفس. الله سبحانه وتعالى لا يريد من الإنسان أن يقتل نفسه. يعني لو خرج الإنسان الآن، كثير منهم لو خرج الإنسان وألقى، هو على أساس يجاهد، لو خرج الإنسان وألقى نفسه بين أسلحة العدو ماذا فعل؟ قتل، لكن هل ينال ويحصل على شيء؟ قتل. ليس مطلوب منه أن يقتل، وإنما مطلوب منه أن يجاهد، لأنه في قتله يكون سبب لهدم الدين، سبب لقلة المسلمين ولتقوية شوكة العدو. الله سبحانه وتعالى هل يريد أن يتقوى العدو وتتقوى شوكة العدو؟ مو هذا يعني، مو هذا. أنا قلت واحد يطلع ويجي يلقب نفسه بين أسلحة العدو، بده يقتل إجبار. لا، ما طالع، والله طالع، أنا طالع للقتال، طالع، لا كل شيء ما يسوى، اجا وحط نفسه بين السيوف وبين الرماح وبين البنادق وبين الرشاشات وبين المدفعية، بده يقتل إجباري يقتل. إذا قتل هذا على أي أساس قتل؟ شو ماذا فعل بالفعل؟ ما فعل شيء، وإنما أضعف الجانب، بالعكس للعدو تحصل له فرصة قوية لأن يتقوى، نقتل منهم. طيب، فإذا إرادة الله عز وجل بأي شيء تتعلق؟ تتعلق بالجهاد. التفت، الإرادة التكوينية أن الله عز وجل لا يريد ولا يحب أن يقتل الإنسان، وإنما يريد أن يجاهد الإنسان، أن يجاهد الإنسان. فلو سلمنا بأن الإمام الحسين عليه السلام قال هذه المقولة، لو سلمنا بأن الحسين قال هذه المقولة فهي تحمل على الإرادة التشريعية أم على الإرادة التكوينية؟ تحمل على الإرادة التكوينية، أن الله عز وجل يأمر كل إنسان وجاهدوا، هذا خطاب لمن؟ يريد الإمام الحسين أن يجسد الإسلام بخروجه، وهذا والله ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير فيهم بسيرة أبي وجدي. صحيح هذا؟ نعم. يراهن سبايا، نفس الكلام، لأن الله لا يريد أن يرى الحسين قتيلا ولا يحب أن يرى الحسين قتيلا، لكن إذا خرج إلى سوح الجهاد هنا ماذا؟ إذا خرج الحسين إلى سوح الجهاد، إذا خرج الإنسان المجاهد إلى سوح الجهاد، إذا خرج رسول الله إلى سوح الجهاد، ماذا؟ لابد أن يصل إلى قمة الجهاد، وإذا الشهادة، الشهادة في سبيل الله أمر محبوب أم لا؟ فهي أمر محبوب إلى الله عز وجل. عرفت الآن المغزى؟ أيضا نفس الكلام، ما تلاقيه النسوة في سبيل هذه هو من باب الجهاد، لأنها نشر للتعاليم التي رسخها أبو عبد الله الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه الثورة المقطع، فكأنه حمل مسؤولية الثورة من بعده إلى هذه النسوة. أحب، شفت الآن أحب بهذا المعنى تأتي، أحب بهذا لأنه يؤدن رسالة، هذه الرسالة محبوبة إلى الله عز وجل، سواء قتلنا كما أن الحسين قتل أو لم يقتل ثبت له الأجر، كما أن المجاهد إذا يخرج في سبيل الله يقتل ويقتل يثبت له الأجر، كذلك هؤلاء سواء خرجنا أودينا في سبيل الله أو لم يؤذينا في سبيل الله، فإنه قد أدينا الرسالة، وإذا أدينا الرسالة لا شك أنهن يكن مأجورات على هذه الرسالة. فهمتم الآن؟ حتى فهمت شاء تكوين شاء تشريع؟ عرفت شاء تشريع؟ ها؟ عرفتوها يا بعدها غموض شوي؟ ها؟ طيب الآن الله عز وجل إذن تتعلق إشاءته وتتعلق إرادته بأي شيء؟ تتعلق بالقبائح ولا تتعلق بالحسنات؟ بالحسن، الأمر الحسن، الله عز وجل لا يريد إلا ما حسن من الأفعال ولا يشاء إلا الجميل من الأعمال، ولا يريد القبائح ولا يريد الفواحش، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى حقه وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. طيب لكن هناك آيات بعد، وما الله يريد ظلما للعباد، وما الله يريد ظلما للعباد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين كف. إذن هنا إرادتان، الله يريد ماذا؟ يريد الله، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إذن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أنه لا يريد لعباده العسر، بل ماذا يريد؟ يريد بهم اليسر. الله عز وجل يريد لهم الهداية ولا يريد لهم الضلال. الله عز وجل يريد التخفيف عن العباد ولا يريد لهم التثقيل أو الأمور الصعبة. يرفع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هكذا الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لو كان مريدا لمعاصي العباد ولو كان مريدا للعسر، لو كان مريدا لعدم الطاعات لما أخبر بأنه يريد اليسر، ولما أخبر بأنه يريد التخفيف، لأنه اليسر والتخفيف ينافي للتثقيل، منافي للضلال، منافي لعدم الهداية. طيب، الذين تمسكوا بالظاهر ماذا يقولون؟ أن الله عز وجل تعلقت إرادته بكل شيء، تعلقت إرادته بالقبيح والحسن. لكن هؤلاء حتما لهم دليل، دليلهم ما هو؟ دليلهم قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذه آية أم لا؟ إذن هنا الله عز وجل أجبر الإنسان بإرادته، يعني الله أراد. إذا يريد الله عز وجل لهذا الإنسان الهداية يهديه، وإذا أراد له الضلال يضله. فأين إرادة الإنسان؟ أنت تقول أن الإنسان مخير وليس مجبورا، بينما الآية تقول هو مجبور. كيف تجيبون أنتم إذا وجه إليكم مثل هذه الآيات؟ كيف تجيبون عنها؟ الآن تعلقت إرادة الله بهداية الإنسان، يهتدي أم لا؟ هل يتخلف؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله عز وجل إذا أراد أن يهديك يشرح صدرك للإسلام، وإذا أراد أن يضلك يجعل صدرك ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طيب، فهل يصح مثل هذا الدليل؟ وهل هناك جواب على ما يدعيه المجبر بأن الإنسان مجبور؟ الله إذا هدى إنسان ما تقول له الله يهديه؟ إذا هدى إنسان هدى، وإذا أضل أضل، نفس الكلام. فكيف تجيب عن مثل هذه؟ أولا، هنا معنى الهداية ومعنى الضلال الذي أوجب الوقوع في الشبهة والاشتباه هو هذين الكلمتين: الهداية والضلال. لو فهمنا معنى الهداية والضلال في هذه الآية الكريمة وفي نظائرها لانتهينا من كل هذا الكلام، تخلصنا من هذا الكلام. معنى الهداية ما هو؟ شو احنا قاعدين فاتحة يا شباب؟ كذا قاعدوا الله ما وفتنا، يعني ترى غير شيء اسوي لكم بعدين. السفر بمعنى الهداية. الآن الهداية بمعنى النعمة، بمعنى الثواب، بمعنى الجزاء، بمعنى الجزاء. طيب الثواب والجزاء والنعمة على أي شيء يحصل؟ لابد أن يكون بالطاعة. ما لم تطع، ما لم تمتثل وتطيع الأوامر، هل تحصل على الثواب؟ طيب فبسبب الإطاعة، من أين الإطاعة صدرت؟ من الإنسان. بسبب عمل الصالحات الذي يفعله الإنسان ويعمله الإنسان، ماذا يستحق؟ يستحق الهداية. ماذا يعني يستحق الهداية؟ ماذا يعني يستحق الثواب وينعمه بالجزاء والثواب الله سبحانه وتعالى. هذا واحد. الآن شرح الصدر بالإسلام كيف؟ هناك ألطاف الله عز وجل، هناك ألطاف، معناه ييسر له عمل الطاعات حتى ماذا؟ حتى يستحق، حتى يستحق الأجر، حتى يستحق الثواب، حتى يستحق استدامة أعمال الطاعات. إذا استحق استدامة، متقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، معناه ماذا؟ ارزقنا التوفيق في أن نسير على عمل الطاعات إلى يوم الممات. إذا استمرينا في هذا، معناه ماذا؟ معناه حصلنا على الثواب، نعمنا في الثواب، استحقينا الجزاء والثواب والنعمة. فأول شيء لابد أن يكون عندنا العمل، عمل الطاعات، حتى الله عز وجل يصنع بنا ألطافا، لأنه حسب استعدادك أنت. بدون استعداد لا يمكنك أن تستمر بفعل الخير. لابد أن يكون عندك استعداد. هذا الاستعداد الموجود لديك هو أن تستمر على فعل الخير. إذا استمريت على فعل الخير، الله سبحانه وتعالى يسلب منك هذه النعمة؟ لا يسلب منك هذه النعمة. نفس الآية الآن، ما خل أنت تريد الآن. فإذا أنا واصل لك يعني الدليل وين؟ إذا معنى الهداية هنا معنى النعمة والثواب، التنعيم بالثواب. طيب هذا من أين تأخذ الدليل؟ من نفس القرآن الكريم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى. هذا أين؟ هاي في الجنة ولا في النار يحكوها؟ هدانا لهذا، ما هي؟ هدانا لهذه النعمة، هدانا لهذه النعمة. يعني ماذا؟ نعمنا وأثابنا هذه النعمة، الحمد لله الذي هدانا لهذا. لهذا نعمة، الثواب، الجزاء، الجنة. يتكلم عن الجنة، لهذا إشارة إلى الجنة. فشفت الآن، هدانا يعني نعمنا بهذه النعمة، أثابنا بهذه النعمة. لولا أن هدا يسر لنا هذه، ويريد الله بكم اليسر، يسر لنا هذه حسب استعدادنا، يسر لنا هذه الأمور. طيب أما الضلال هنا، أن يضله، ماذا يعني الضلال؟ بمعنى العذاب، بمعنى العذاب. الإنسان إذا لم يمتثل الطاعات ولم يمتثل الأوامر ولم يمتثل أوامر الله عز وجل، ماذا يستحق؟ يستحق العذاب. بأي دليل؟ نفس القرآن الكريم. إن المجرمين في ضلال وسعر. في ضلال شنو؟ إن المجرمين في ضلال وسعر، وسعر بمعنى العذاب. فإذن يسمي العذاب ضلال ويسمي الهداية نعم. أيضا هناك قوله تعالى الضلال يدل على الهلاك. إذا ضللنا في الأرض، إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد؟ ضللنا يعني إذا هلكنا، إذا هلكنا. فلما يكون من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، معناه هكذا. ها يريد الثواب ويريد العذاب حسب استعداده. فهو إذا يريد أن يهديه يعطيه هذا التوفيق بهذه الألطاف، يوسع عليه ولا يخلب نعمته عنه حسب أعماله. وإذا لا، الإنسان ارتكب المعاصي يسلب منه هذا التوفيق، توفيق الهداية إلى النعمة، يسلب عنه هذه الألطاف. لماذا؟ لإساءته. مو إساءتي ودوام تفريطي وجهلي وغفلتي وكل اللهم لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إذن من هن؟ لا، مو يشاء الهداية، يشاء من يشاء الله، من يشاء الضمير يرجع إلى الله، يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذا هذا هنا بحسب القابلية. أنا قلت لكم إذا ارتكب المعاصي سلب منه هذا التوفيق، أما إذا استمر على الطاعات يعطيه هذا التوفيق، يهب له هذه الطيب. فإذا أين الجبر إذا كان هذا المعنى؟ لكن ربما يقال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هذا كيف؟ هو نفس الكلام، نفس الكلام يأتي هنا. لكن لو شاء ربك المراد به ماذا؟ هذه الجملة خبرية أم لا؟ ها؟ الجملة الشرطية؟ زين. الآن هذه الجملة الشرطية صحيح هي جملة شرطية، جملة إنشائية، لكن إنشان أريد به الإخبار. هنا يخبر الله عز وجل عن ماذا؟ لا، يخبر الله عز وجل عن قدرته. يخبر عن قدرته بأنه قادر على أن يلجئهم، يلجئ الجميع ويكره الجميع ويجعل الجميع مضطرين إلى الإيمان أم لا. الله قادر أم لا؟ قدرته. الله قادر على أن يلجئ الجميع إلى الإيمان، يضطرهم إلى الإيمان، فهو يخبر عن قدرته. يعني لو أراد الله، الله قادر أم لا؟ قادر، فيحملهم على الإيمان بالإكراه والإضطرار. لكن الله عز وجل هل يريد هذا؟ هل الله عز وجل أراد منهم الإيمان على سبيل الإكراه، أو أراد منهم الإيمان على سبيل التواعية الإنسان يتطوع بالإيمان. يعني هل أراد الإنسان أن يحمله، أن يحمل الإنسان أحسنت ما خلف، لكنه هو لا يريد، الله عز وجل لا يريد أن يجبر الإنسان على الإيمان ما لم يكن الإنسان هو الذي قد تطوع بالإيمان. الله يريد هذا من الإنسان، الله لا يريد الإيمان القهري، الله يريد الإيمان ماذا؟ إيمان تطوعي. وهذا ما يدل عليه نفس الآية في سياق الآية، آخر الآية يدل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ونفس الآية تدل عليه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. معناها ماذا؟ معناها أن الله عز وجل لا يريد الإيمان المكره، إيمان المكره، وإنما يريد الإيمان على نحو الطواعية، الإنسان يتطوع بالإيمان، فتعلقت إرادته، تعلقت إرادته بأشياء. هنا الله يتحدث عن قدرته، أنه لو شاء أن يجبر الناس ويكره الناس على الإيمان لكان قادرا على ذلك، لكنه لا يريد هذا. ولهذا تجد في الآيات التي تدل بظاهرها على أن الله يريد من الإنسان أن يقدم بنفسه على فعل الخير، إذا قلت أن الله حبب إليكم الإيمان في قلوبكم، حبب الإيمان بعد لا، وبغض الكفر، كره الكفر والفسوق والعصيان، لأنه الإنسان هو الذي أقدم. فالله عز وجل في هذه الآية يخبر على أنه قادر على إكراه الناس جميعا على الإيمان، لكنه لا يريد هذا الإيمان، وإنما يريد الإيمان الذي يتطوع به الإنسان من دون إلجاء، من دون إكراه، فيقدم على الإيمان بالله عز وجل. ولهذا دلت بين الآية يدل أفأنت تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين، ممكن هذا. فإذا معنى إشاعة الله عز وجل ما الآن ماذا صار، سواء كان الإشاعة في التشريع أو الإشاعة في التكوين، أن الله عز وجل إرادته وإشاءته لا تتعلق إلا بما هو الحسن، لأنه يأمر بالحسن وينهى عن ماذا؟ على قدر حيث التشريع. أما في التكوين، في التكوين هو ماذا يريد؟ هو يريد الأفعال الحسنة، يريد ما فيه مصلحة للعبد، يريد ما فيه ثواب للعبد، لكن لا يريد منه أن يقع في التهلكة في المقابل، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا يريد هذا. لا تتعلق محبوبية الله عز وجل بالأمور القبيحة، بالأمور السيئة، لا تتعلق أبدا. كما ضربت لكم هذا المثال، الله يريد، هل يريد من الإمام الحسين أن يقتل نفسه؟ لا يريد. هل يريد من الناس أن يقتلوا الحسين؟ الله لا يريد، لكن في المقابل الله أمر الناس بالجهاد، أمر الناس بالجهاد. فبإمكان نعم قتله الناس، لأنه إرادة الله، لم تتعلق بهذا. قال لا بل قتله الله، قال ألم تعلم أن الله يتوفى الأنفس حين موتها. فهو يريد أن يبين له مرة أن الله عز وجل بالتشريع الله يقبض الأرواح، بالتكوين أيضا الله يقبض روح المؤمن، ما في شيء. فكأن الذين قالوا بالإشاءة وأن الشيء لا يتخلف عن إشاءة الله توهموا بمسألة واحدة، وهي مسألة العلم. مسألة العلم كيف؟ أن الله عز وجل يعلم بقتل الحسين أم لا؟ يعلم أن الحسين يقتل أم لا؟ معناه لا يتخلف المعلوم عنه. الله يعلم بما كان وسيكون إلى يوم القيامة، يعلم لا معناه لا يتخلف المعلوم عنه، هذا باطل باطل، لأنه هذه المعلومات التي قبل وجودها كيف ماذا يعلم؟ يعني قضايا كثيرة هناك يعني قادر، نعم قادر على هذا ليس بالصحيح يعني. توه على كل الأحوال ولو بحث شوي يعني ربما يكون صعب يعني.